إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأله تعالى كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته، إنه تعالى جواد كريم. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل شرح الثلاثة أصول وأدلتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وتكلمت في المرة الماضية حول العلم ومعناه والفرق بين العلم والمعرفة، وأن الله تبارك وتعالى يتصف بالعلم والعبد يتصف بالمعرفة، والله تبارك وتعالى يصف من يشاء بالعلم كيفما شاء، وكما بينت ذلك في قوله أي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في دعائه الطيب المبارك الذي دعا به إلى طلابه وإلى من أرسل إليهم رسائله، حيث قال في مقدمة رسالته هذه بعد أن استفتحها بالبسملة، وقد تكلمت عنها في المرة الماضية وقلت بأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائله إلى الملوك وغيرهم، ويبتدئ فيها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله. أيضا بعد أن تكلم بالبسملة بدأ في الدعاء وقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وفصلنا في هذا الأمر في المرة الماضية، وبينت أن هذا من جميل الإحسان والأخلاق والعلم الذي اتصف به الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رعايته بطلابه وبتلاميذه، وفي أنه يريد لهم الخير ويريد لهم الفلاح، فكان يبسط لهم المسائل ويحبب إليهم الكلام. فالرجل إذا تلقى الكلام بكلام طيب حسن أنصت إليه واستمع له، أما إذا كان الكلام ليس على محمله من الجد واللين والرفق فينفر منه الإنسان، وكثير ما يفعل ذلك. فبدأ رحمه الله بقوله: اعلم رحمك الله، ثم قال أنه يتوجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الثلاث أو هذه المسائل الأربع. التي ذكرها قبل أن يذكر المسائل الثلاث التي هي مدار الكتاب. فمن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها قلنا أنه قال الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وفصلنا أيضا في هذه النقطة وقلنا بأن العلم هو معرفة، أو هو العلم أي إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أي أنك إذا أردت أن تعلم شيئا عن هذا الأمر فأنت تتقنه وتدرك ما يحوم حوله من أمور، فهذا يكسبك العلم. وفصلت أيضا كما قلت في بداية الأمر أن الله تبارك وتعالى يوصف بالعلم لأنه ليس قبله جهل، فالعلم ليس قبله جهل، أما المعرفة فيسبق المعرفة الجهل، لذلك اتصف العبد بالمعرفة ولم يتصف الله تبارك وتعالى إلا بالعلم، لذلك الملائكة جميعهم عندما كان ذلك أن الله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء كلها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالله تبارك وتعالى يعلم من يشاء ويوصف من يشاء أو يصف من يشاء بالعلم. ثم الشيخ رحمه الله فصل في العنصر الأول وهو العلم، وقال العلم يدور على ثلاثة أمور أو ثلاث أمور، هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فجعل مدار العلم على هذه الأمور الثلاث، أي أن العلم الذي يتطلب منك إدراكا جازما ومعرفة صحيحة تامة هو هذه الأمور، أن تتعرف إلى الله عز وجل وتعرفه من حيث العبادة والتوحيد والإخلاص وغير ذلك من أنواع العبادات المعروفة، وأيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث قبول كلامه وتصديقه والانقياد لما يقول وغير ذلك من الأمور، وأيضا معرفة دين الإسلام من حيث أنه هو الشريعة الخاتمة التي ختم الله بها الشرائع السابقة، أيضا أن هذا الدين وجب علينا أن نتعلم مبادئه وأركانه وغير ذلك، فكل هذا يدخل من ضمن جملة العلم، لذلك قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه كما بين بذلك رحمه الله هذه هي الثلاث أصول، الثلاثة أصول التي هي عنوان الكتاب، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والتي بعد أن يختم هذا الفصل سيتكلم بالتفصيل على كل نقطة من هذه النقاط الثلاث. ثم قال بعد ذلك بعد أن ذكر العلم قال الثانية، أي المسائل الأربعة التي واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، الثانية العمل به، العمل بماذا؟ بالعلم الذي ذكره آنفا، والعمل به هو ثمرته، هو ثمرته، فإن لم تعمل بما علمت فلم يفدك شيئا، فلم يفدك شيئا. فالعمل به لابد أن يقوم مقاما صحيحا في أنك إذا عملت أو علمت مسألة أو أردت أن تتعرف على أمر لابد أن تعمل به حتى تكون الثمرة صحيحة مقبولة. لذلك قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم في التي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا بد أن تتعرف وتتعلم أولا، ومن ثم بعد أن تتعلم هذا العلم وتدركه إدراكا جازما معرفة صحيحة متأصلة منهجية، عليك أن تعمل به، عليك أن تعمل به. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم إذا تعلموا علما طبقوه على أنفسهم، إن كان قرآن أو حديث، لأن ذلك يبعث على النفس الطمأنينة والاستقرار ودوام المعرفة بهذا الأمر. حتى قال ابن رسلان صاحب الزود الشافعي قال: وعالم بعلمه ليس يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالذي لا يعمل بالعلم يعذب من قبل عباد الوثن، من قبل الكفار، وذلك كما جاء في أو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر، فقال أو منهم عالم وقارئ للقرآن، فجاء فعرفه نعمه فعرفها، فقال فيما عملت؟ فقال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وقرأته. فقال: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل: فأمر به فأخذ على وجهه فألقي في النار، وذلك لأنه كان يأمر الناس بالبر ويأمر الناس بالخير ولا يأتي، وينهاهم عن الشر ويأتي، كان ذلك عقابا له على ما قد فعله في الدنيا. فلا بد من العمل بالعلم الذي تعرفه عملا صحيحا، لأن هذا العمل ثمرة العلم، لأن هذا العمل ثمرة العلم. والعمل به يراد به عمل الجوارح أو عمل القلوب أو عمل اللسان أو ما يكون أشبه من ذلك، ويدخل فيه أيضا كل ما يكون فيه الأركان قائمة من حيث التصديق بهذا الأمر، مثلا كالشكر، مسألة الشكر هذه تقع من مباحث أو من ضمن الأعمال بالجوارح. فإذا أراد أحد أن يشكر فيشكر بالعمل، كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، فجعل الشكر مرتبطا بالعمل. فإذا علم الإنسان أن الله تبارك وتعالى رزقه الخير وأنعم عليه وأحسن إليه ومن عليه بنعمة الفهم والعلم، فهو يؤدي بذلك عمل على ذلك من حيث شكره لله عز وجل أو صلاته أو أي ما كان من العبادات التي يقوم بها. أيضا قد من الله تبارك وتعالى على رجل بأنه فقهه في الدين ورزقه ذاكرة قوية، وأيضا رزقه فهما ثاقبا صحيحا، فيكون العمل في ذلك هو أن يطبق ما تعلمه على نفسه في حياته، ثم بعد ذلك ينشر هذا العلم، فهذا كله يندرج تحت العمل، يندرج تحت العمل. فلا بد من العمل على ما تعلمه من العلم، أما الذي يعلم العلم ثم يكتمه ولا يعمل به فهذا يكون عاقبته وخيمة. وأيضا لو نظرنا في حال الصحابة رضوان الله عليهم في مراجعتهم للقرآن وحفظهم له، ننظر فنرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين قد حفظ البقرة في ما يقرب من 8 سنين كما ذكر ذلك ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير. وماذا جعله أو ما الذي حمله على ذلك؟ هو أنه كان يعمل بكل ما يحفظ، فكل 5 آيات يحفظها، كما ورد ذلك عن جملة من الصحابة أنهم كانوا يحفظون 10 آيات ما يتجاوزوهن حتى يعلموا ما فيهم من العلم والعمل، من العلم والعمل. فذلك أحرى بالرجل إذا علم علما أو إذا تعلم علما عمل به ليكون هذا العلم ثمرة، أو يكون هذا العمل ثمرة العلم، يكون هذا العمل ثمرة العلم. أيضا بعد أن ذكر العمل به قال الدعوة إليه، فهذا هو العنصر الثالث من أو المسألة الثالثة من المسائل الأربعة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. الدعوة إليه أي إلى العلم، فهو يشير إلى ما قد ذكر سابقا من أول عنصر، وهو العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فالدعوة إليه أي نشره، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلغوا عني ولو آية، وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فالدعوة إلى دين الله عز وجل هي من الأمور المعروفة الواجبة على القادر على نشر الدين بفهم صحيح وبنقل ثابت أصيل. فالدعوة إليه لا تعبر بالضرورة أو لا تتمثل قطعا في رجل يعتلي المنابر. الدعوة إلى دين الله عز وجل وإلى معرفة الله عز وجل وإلى معرفة نبيه صلوات الله وسلامه عليه تتكون أو تتمثل في أمور كثيرة، منها الدعوة بالقلم، الدعوة باللسان، الدعوة بإلقاء المحاضرات، الدعوة بالوعظ والإرشاد، الدعوة بالتأليف وتصنيف المصنفات، الدعوة بالهيئة أي المظهر، الدعوة الوجه الطليق وغير ذلك من الأمور. فالدعوة لا تقتصر على رجال المنابر فقط، فكل إنسان في ميدانه يدعو. الطبيب في ميدانه يدعو إلى الله عز وجل بما يستطيع مع وظيفته وغير ذلك من الأمور. فليس شرطا على كل إنسان أن يعتلي المنبر حتى يقول بأني أدعو إلى الله عز وجل، فأسباب ذلك كثيرة، ووسائل الدعوة إلى الله عز وجل كثيرة جدا قد من الله علينا بها. والله تبارك وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد من الدعوة أن تكون على بصيرة، أي على طريق مستقيم وعلى علم. ليس لكل أحد أن يدعو بدون علم، فلا بد من العلم أولا. لذلك بدأ رحمه الله بالعلم ثم العمل ثم ثلث بالدعوة إليه، أي إلى العلم الذي عرفه. لأن الدعوة بدون علم أي بجهل تؤدي إلى مصائب أكبر وأكبر، وجهل وبدعة وضلالة، لأن ذلك لا بد من نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فعلم بلا عمل لا يثمر، ودعوة بلا علم لا تثمر بل تأتي بعكسها، تأتي بعكسها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا أو بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والقول على الله أيضا بغير علم من أكبر الذنوب، فالكذب على النبي والتقول على الله عز وجل هما من أعظم الذنوب وأكبرها. لذلك الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل لا بد أن يتعلم، ولا بد أن يعرف منهج السلف رضوان الله عليهم في هذا العلم، وبماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبماذا فسر القرآن صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى فسر جميع القرآن لأصحابه، وأصحابه أخذوا هذا العلم منه صلى الله عليه وسلم ونشروه في البلاد، وأخذه بعد ذلك التابعين ثم من تبعهم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. فهذا هو حال العلم. والعلماء كما جاء في الحديث هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لذلك الدعوة لابد أن تكون على بصيرة، لابد أن تكون على بصيرة. لذلك الله تبارك وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأمور الدعوة كثيرة، كل في مجاله. ليس شرطا أن يكون إماما في مسجد حتى يقول بأني أدعو إلى الله عز وجل. فلعل الدعوة تكون بالوجه الطليق أمام الرجل أو أمام الذي أمامك، حتى يبسط بذلك رداءه لقبول الحق وقبول النصيحة. فهذا هو الأمر الذي بينه رحمه الله في الأمر الثالث أو المسألة الثالثة، وهي الدعوة إليه، أي إلى العلم بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم جاء بمسألة الرابعة وهي الأخيرة وقال الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه، وهذه نتيجة لما سبق، هذه نتيجة لما سبق. فلو نظرنا إلى حال الرسل كلهم وهم أولى بأخذ العبرة منهم لرأينا أن كل من جاء إلى قومه كانوا يؤذونه ويرمونه بأشد الأذى ويتقولون عليهم أقاويل كثيرة، لذلك كانوا يصبرون على ما أوذوا في سبيل الله عز وجل، فكلهم كانوا يدعون إلى توحيد الله عز وجل، لذلك كانوا يتأذون من قومهم، من قومهم. لذلك الله تبارك وتعالى بين في آيات كثيرة من كتابه أحوال الأنبياء والرسل مع أقوامهم في أنهم تحملوا منهم الأذى الكثير، والأحاديث أيضا الكثير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين ذلك، حتى كان بعض الأصحاب رضي الله عنهم يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم مع الكفار، فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه أو على مفرق رأسه فينشر نصفين على أن يرده ذلك عن دينه ما يرده ذلك عن دينه أبدا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه كان قبلهم يؤذون أكثر مما هو موجود بينهم. فهذا حال الدعوة، الذي يملك الدعوة وعنده علم ويعمل بهذا العلم لابد أن يناله أذى، يناله أذى، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلابد من الفتنة ولابد من الابتلاء حتى يعلم الله الذين آمنوا ويعلم غيرهم من المنافقين والذين يكذبون على الله عز وجل وغيرهم. فكلهم كانوا يؤذون ويرون أشد ألوان العذاب من أقوامهم، وذلك لو أفردنا في بيان أحوال الأنبياء فقط في الأذى وتوقفنا على حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله قومه به حتى رموه بالحجارة وأدموه وأذوه أشد الأذية، أشد الأذية، لكان في ذلك الكفاية، ولكن نحن ولله الحمد مننا نعرف هذا جيدا، ولكن نمر عليه للتذكرة ومعرفة بيان أن الذي يدعو إلى الله عز وجل إلى الحق وإلى الطريق المستقيم لا بد من أن يناله أو أن يناله شيء من الأذى. لذلك قال الصبر على الأذى فيه، فالأذى واقع لا محال للذي يدعو إلى الله، ولكن لا بد أن نقابله بالصبر، لا بد أن نقابله بالصبر. والصبر له أقسام، الصبر له أقسام، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالصبر في مواضع كثيرة من كتابه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك كثيرا. والعلماء رحمهم الله قد فصلوا في هذا، وممن أو من بعضهم من فصل في مسألة الصبر أنه قسمها على ثلاثة أقسام، لأن هناك صبر على طاعة الله وصبر على أقدار الله وصبر عن محارم الله. فمنهم من يقول بأنه صبر على طاعة الله، أي أن الله تبارك وتعالى يريدك أن تسمع لكلامه وأيضا تنقاد إليه وتطيعه على كل أحوالك، فهذا صبر على طاعة الله عز وجل. لابد أن تثبت وتتحمل كل ما يأتيك في سبيل طاعة الله عز وجل. والأمر في ذلك أن الذي يريد أن يصبر ويناله حظ من الصبر لابد أن يكون عنده مبدأ أو أصلا قائما، وهو إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله. فبدون الإخلاص لا يأتي الصبر إطلاقا، بدون الإخلاص لا يأتي الصبر إطلاقا، لأن الصبر مرتبط بهذا الإخلاص، في أنه أنت تصبر لأنك تتأكد أن هناك ثواب أو ثوابا على هذا الإخلاص، ثوابا على هذا الإخلاص، فأنت تصبر لذلك ولأمر الله تبارك وتعالى لك بالصبر، ولأمر الله تبارك وتعالى بالصبر. أما الذين يأتيهم المرض أو الابتلاء أو المصائب ولا يصبرون فهذا أمر آخر، في أنهم ليس عندهم ثقة بالله عز وجل في أن هو الذي دبر ذلك وهو صاحب الأمر والقدر، فهم لا يصبرون على ذلك. ولو نظرنا إلى الذين يصبرون وما ينالهم من نعيم في الآخرة، واستشهدنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث قدسي روي عن الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يرسل ملائكة تقبض روح ابن عبده، فلما نظر وقبض هذا الابن أرسل الله تبارك وتعالى إلى ملائكته أن انظروا ما حال عبدي بعد فقد ابنه، فقالوا لما عرف ذلك حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. فكان ذلك أمر أو خير له بأن يكون هناك بيت الحمد له في الجنة، بسبب أنه بمجرد أنه علم خبر موت ابنه كان ذلك صبر ألهمه الله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالقول، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين يثبتون على الحق في الدنيا يثبتهم الله تبارك وتعالى على الحق في الآخرة، أما غير ذلك فلا. والقصة التي جاءت امرأة وزوجها مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففعلت ما فعلت، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كفيها عن هذا فقالت دعك عني، فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه لتستسمحه فيما فعلت، فقال إنما الصبر عند الصبر الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وكما قال أهل العلم: العاقل يفعل ما يفعله الغير عاقل في المصائب من أول وهلة، من أول وهلة، أي أن الذي يموت له أحد وصبر في أول أمره أو أول ما سمع الخبر يفعل ذلك الرجل الذي إذا مات له أحد ولوا على أدبارهم وجاء بالتراب على رؤوسهم وشقوا الجلابيب ولطموا الخدود وبعد ذلك بفترة أفاقوا فعلموا أنه لا محال من ذلك فانقادوا وصبروا بعد فوات الأول. فالعاقل من يفعل ذلك يفعل ذلك في أول الأمر وفي وقته، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالصبر عموما مطلوب وهو لأمر الله تبارك وتعالى ولمن ييسر الله عليه تبارك وتعالى. لذلك بينا رحمه الله أن هذه المسائل الثلاثة التي بعد العلم كلها مرتبطة بالعلم، فقال أول شيء العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم قال بعد ذلك العمل به، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. ثم دلل بقول الله تبارك وتعالى، والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن شاء الله تعالى سنجعل هذه الآية أو هذه السورة وتفسيرها في المرة القادمة، حتى نتطرق إلى الكلام حول القواعد الأربع ونبدأ فيما قد انتهينا منه قبل إن شاء الله تعالى. فنبدأ الآن إن شاء الله تعالى في القواعد الأربع حتى لا يظن أحد أنه ربما يختلط عليه الأمر. فالقواعد الأربع تعتبر امتدادا للثلاثة أصول، وهي مدارة أيضا على التوحيد ومسائل الاعتقاد، ويتكلم فيها الإمام رحمه الله على أربع قواعد مهمة لكل من يريد أن يعرف التوحيد الحق التوحيد الخالص، ويجب عليه أن يفهم هذه القواعد الأربع. وبدأت في المرة الماضية من بيان كلامه رحمه الله في أنه دعا في أول الرسالة أيضا للطلاب ولمن أرسل إليهم الرسالة، وهذا حال الشيخ رحمه الله في كل رسائله، أن يدعو أولا إلى المستمع أو القارئ ثم يفصل في المسألة حتى يجعل القارئ أو السامع منشرح الصدر لقبول الحق وقبول كل ما يتكلم به، فرحمه الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله واعلم، أو كما بينا قبل، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وفصلت في ذلك في المرة الماضية، وقلت بأن هذه الأدعية الثلاث كما قال رحمه الله عنوان السعادة، وفعلا هي عنوان السعادة. إذا أعطي الشخص أو المرء شيئا وشكر على ذلك فكان خيرا عظيما، وإذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بشيء وبفقد أي شيء آخر وصبر وحمده تبارك وتعالى كما بينا منذ قليل، فهذا كان فوزا عظيما له. وإذا أذنب استغفر، وهذا حال كل إنسان، وكل إنسان يذنب ولا أحد معصوم، فالعصمة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أذنب العبد استغفر فكان فوزا عظيما له وفلاحا كبيرا. فلإن الذين يظنون أنهم لا يذنبون فهم على خطأ كبير، لأن الله تبارك وتعالى كما ذكر إن لم تذنبوا تذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيقبل منهم ذلك. فهؤلاء هم عنوان السعادة، هؤلاء هم عنوان السعادة. ثم قال بعد ذلك واعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين هنا رحمه الله بدعاء آخر بقوله: اعلم أرشدك الله لطاعته. والرشد هو الفلاح، وهو يدعو إليك ويبين لك. وقوله اعلم أي عليك أن تدرك هذا الذي أقوله لك إدراكا جازما واضحا مفسرا عليه بيان. اعلم أرشدك الله لطاعته أي وفقك الله ويسر لك العبادة والطاعة والخير. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، فهذه يقدم بها حول القواعد الأربع التي سيتكلم عنها بعد ذلك. فالحنيفية كما هي معروفة ملة إبراهيم عليه السلام، ويقال لها الحنيفية أي المائلة عن الشرك، أو كما قال بعضهم مائلا حنيفا أي مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص. وقيل أيضا الحنيفية هي الملة التي مالت على عن كل باطل إلى الحق، وابتعدت عن كل باطل إلى الحق، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فهو مائل عن هذه الضلالات اليهودية والنصرانية، فكان حنيفا مسلما، مسلما أي مستسلما لله عز وجل، كما سنشرح في الثلاثة أصول في معرفة دين الإسلام بأدلة. أن الإمام رحمه الله جاء بتعريف الإسلام كما سبقه أهل العلم في أنه في أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فلذلك نقول بأن كل الأنبياء كانوا مسلمون، كل الأنبياء كانوا مسلمون لله تبارك وتعالى. فهذه هي الملة المائلة عن الشرك والضلال، وهي الحنيفية السمحة. ثم قال أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، هو أبو الأنبياء نبي الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله مخلصا وحده مخلصا له الدين. والعبادة أن تفرد الله تبارك وتعالى بعبادتك كلها، أن تعبد الله. فصل أهل العلم في مسألة العبادة، وعرفها كثير من أهل العلم، وأحسن ما قيل في العبادة ما تكلم أو ما عرفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحضراني رحمه الله، شيخ الإسلام، كما في المجموع قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والزكاة وغير ذلك من أنواع العبادة. إذن فالعبادة لله عز وجل هي أي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل جائز مقبول، ليس فيه إحداث وليس فيه أمر مخالف للشريعة مطلقا، فهذه أحوال العبادة. فقال: أن تعبد الله وحده مخلصا. المراد هنا أن أوحد الله تبارك وتعالى، فالمقصود هنا توحيد الألوهية، إثبات توحيد الألوهية، أي إفراده تبارك وتعالى بالوحدانية وبعدم وجود شركاء معه. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله تبارك وتعالى واحد ليس معه أحد، كما قال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه هي العبادة لله عز وجل، أن تفرده بالعبادة، أن تفرده بالعبادة. والله تبارك وتعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والمراد هنا أنهم مشركون في الألوهية مؤمنون في الربوبية، فأكثر أهل الأرض يؤمنون بالربوبية ولا يجحدون الربوبية إلا على سبيل المكابرة، كما كان يفعل فرعون وغيره، فيقرون بالربوبية ويجحدون ما يستطيعون أن يجحدون من ذلك. أما الألوهية فوقع فيها الشرك الأعظم من التقرب إلى غير الله عز وجل، من القبور والأصنام والبقر والجماد والإنس والجان وغير ذلك من الذين كانوا يتقربون إليهم، كما قال الله تبارك وتعالى عندما ذكر حالهم: كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فما كان هدفهم عبادة هؤلاء، ولكن هدفهم أن يقربوهم إلى الله، فما أدخلهم ذلك في الإسلام كما سنبين في القاعدة الثانية إن شاء الله تعالى. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فبدأ بإخلاص العبادة له تبارك وتعالى، وهذا أول شيء. وما كما جاء في الكلام: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فهذا نفي واستثناء، أي لم يأمر الله تبارك وتعالى بشيء إلا العبادة، ما أمرهم إلا بأن يخلصوا العبادة له تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. والإخلاص هو أن تعمل العمل لله تبارك وتعالى، لا تشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ولد ولا صاحبة ولا صاحب قبر ولا غير ذلك. فالعمل يكون لله خالصا لتتقرب به إليه، والله تبارك وتعالى لا يحتاج لواسطة حتى تتقرب بها إليه. فالله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالأصل في العبادة أنها مباشرة بين العبد وربه، وليس هناك وسطاء، وليس هناك وسطاء. وسنفصل إن شاء الله تعالى في أنواع العبادة في رسالة الثلاثة أصول، في أنه يجوز الاستعانة بغير الله أو الاستعاذة أو غير ذلك من أنواع العبادات بشروط معينة وبأمور معينة عند أهل العلم بالله عز وجل. أن تعبد الله مخلصا، أو أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فالدين تبارك وتعالى كله لله، ولا لأحد غير الله أن تطلب منه أحد أو تطلب منه شيء مطلقا، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى ما خلق الخلق كلهم إلا لعبادته، ما خلق الخلق كلهم إلا لعبادته تبارك وتعالى وحده. وذكر هنا الجن والإنس، فالجن أمة من الأمم كالإنس، وهم مخاطبون مثلنا بعبادة ربنا تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى لا يريد منا شيء، وهو غني عنا وعن عبادتنا، ولو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض والجن والإنس وطلبوا من الله تبارك وتعالى شيئا لم يقل ولم ينقص ذلك من فضل الله تبارك وتعالى وخزائنه شيء. فالله تبارك وتعالى لا يحتاج منا شيء، ولكن يريد الله تبارك وتعالى لنا الخير، وجعل ذلك مصلحة لنا في أننا إذا عبدناه حق العبادة أدخلنا الجنة، وإذا عصيناه أدخلنا النار. فالعبادة فائدتها علينا وليست لله عز وجل من مصلحة في أنه منتظر منا أن نعبده وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى غني عن العالمين، فكل ما يقدم العبد من عمل فهو له، وتكون ميزة عن غيره عند الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أهل العلم: يعبدون أي يوحدون، معنى يعبدون أي يوحدون. فالغاية من العبادة توحيد الله عز وجل، لذلك الذي يشرك بالله عز وجل ويظن أنه يحسن صنعا لا يقبل الله عمله. لذلك كان شرط التوحيد أو شرط قبول العبادة إخلاص التوحيد، فإذا انتفى التوحيد انتفت العبادة وقبولها. وكان كما سيكون مع الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة الكفار يؤتوا وكل أعمالهم هباء منثورا، الله تبارك وتعالى يحبط أعمالهم بسبب أنهم أشركوا معه غيره ولم يجعلوا العمل خالصا له تبارك وتعالى، ولم يستسلموا له ولم ينقادوا له، لذلك حبطت أعمالهم. لذلك الله تبارك وتعالى يريد لعباده إخلاص العمل والعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي واحد. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وهذا ما قلناه أن شرط العبادة التوحيد، فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. انتفى التوحيد انتفت العبادة، وجد التوحيد وجد العبادة. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، ثم سيأتي بعد ذلك في تفصيل القواعد الأربع تفصيلا مبسطا وسنأتي على شرحه إن شاء الله تعالى بتفصيل حتى نعلم زعم الزاعمين في الشرك والتقرب والأهل البدع الذين ظهروا والفرق الضالة، ونفصل حتى نعرف أمر ديننا حتى نفهم منهج نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وإن شاء الله تعالى نكمل في المرة القادمة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن إنصاتكم ونفع الله بكم جميعا. وإن كان هناك استفسار حول ما تكلمت عنه في المحاضرة فنتكلم إن شاء الله تعالى، وليس هناك أسئلة خارج المحاضرة إن شاء الله. وأما كان هناك سؤال وإياكم بارك الله فيكم، كان سؤال هناك في أول المحاضرة حول إن كان هناك اختبارات أو شيء في وسط المدارسات، فإن شاء الله تعالى يعني كل ما نقطع شوط في الشرح وآكد أن الإخوة والأخوات فهموا مسائل معينة سيكون إن شاء الله تعالى شرح أو هناك اختبار في وسط المحاضرات حتى نفهم ما تعلمناه، حتى يكون العلم ثم العمل، يكون العلم ثم العمل، فهذا آكد في الفهم وآكد في المذاكرة كما قال أهل العلم: آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة. فلا بد أن نداوم على المذاكرة في كل وقت، فالامتحان هو السبيل إلى الفهم وإلى ميزان الشخص في فهمه، فلا بد أن يكون الإنسان مستعدا ومتأهبا في أي وقت أن يسأل عن مسألة في دين الله عز وجل فيجاوب عليها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم ونفع بكم ورفع قدركم، نسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، أن يرزقنا فهما صحيحا ومنهجا سليما، إنه تعالى جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.